الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في تضمن الفاتحة للرد على كل أهل الملل والبدع والمذاهب الباطلة، قال: فصل. إذا ثبتت النبوات والرسالة ثبتت صفة التكلم والتكليم. صفة الرسالة من ثبتت من كمال حمد الله عز وجل، إثبات حمده التام وهو لا يترك خلقه سدى ولا يتركهم عبثا، وكونه إلها وهو معبود فلا بد أن يعبد بما أمر، لابد أن تبلغ أوامره إلى خلقه، وكونه ربا وكونه رحمانا رحيما، فكل هذا يقتضي أن يرحم خلقه بالدين وأن يدبر أمرهم بما يصلحهم، ولا صلاح لهم بغير رسالة رسله الذين بلغوا أوامره، إلى آخر ما قال. إذا ثبتت النبوات والرسالة ثبتت صفة التكلم والتكليم، فإن حقيقة الرسالة تبليغ كلام المرسل، فإذا لم يكن ثم كلام فماذا يبلغ الرسول؟ بل كيف يعقل كونه رسولا؟ ولهذا قال غير واحد من السلف: من أنكر أن يكون الله متكلما أو يكون القرآن كلامه فقد أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، بل ورسالة جميع الرسل التي حقيقتها تبليغ كلام الله تبارك وتعالى. ولهذا قال منكر رسالته صلى الله عليه وسلم عن القرآن: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، وإنما عنوا القرآن المسموع الذي بلغوه وأنذروا به. فمن قال إن الله لم يتكلم به فقد ضاه قوله قولهم، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. النافون لصفة التكليم الكلام والتكليم هم المعتزلة الجهمية الذين قالوا إن القرآن مخلوق وأن الله لا يتكلم، وكذلك يشبههم وإن كانوا أدنى منهم درجة من قالوا إن ألفاظ القرآن التي يسمعها الناس والتي بلغت لهم مخلوقة، وإنما الكلام هو الكلام النفسي القائم بالنفس، وليست هذه الكلمات هي كلامه، إنما هي عبارة عنه. فإن هذا وإن كان ليس في الفساد كقول المعتزلة، إلا أنه قول فاسد، فإن القرآن المسموع من النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي عنا به المشركون حين قالوا إن هذا إلا قول البشر. فمن يقول إن هذا قول البشر قول الرسول صلى الله عليه وسلم من عند نفسه لا مبلغا عن الله، أو قول جبريل من عند نفسه لا مبلغا عن الله، فإن هذا يكون شبيها بهذا القول. قال: فصل. في بيان تضمنها للرد على من قال بقدم العالم. القائلون بذلك هم الدهرية والفلاسفة، ويعني في زماننا الماديون والشيوعيون وكثير ممن ينكر ولد الخالق سبحانه وتعالى. قال: وذلك من وجوه الرد على هؤلاء: أحدها إثبات حمده، فإنه يقتضي ثبوت أفعاله، لا سيما وعامة مواد الحمد في القرآن أو كلها إنما هي على الأفعال. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الحمد لله رب العالمين، والربوبية إفراد الله عز وجل بأفعاله سبحانه. يقول: وكذلك ها هنا هو ها هنا فإنه حمد نفسه على ربوبيته المتضمنة لأفعاله الاختيارية. الله يفعل بإرادته، ومن المستحيل مقارنة الفعل لفاعله. هذا ممتنع في كل عقل سليم وفطرة سليمة، فالفعل متأخر عن فاعله بالضرورة. لابد أن يوجد الفاعل ثم يوجد فعله. فاعل مريد له إرادة وقدرة ثم يفعل الفعل. وأيضا فإنه متعلق الإرادة والتأثير والقدرة، ولا يكون متعلقها قديما البتة. أفعال الرب سبحانه وتعالى لابد أن تقع في وقت معين، لأنها هي متعلقة بالإرادة. إذا أراد فعل، إذا أراد شيئا قال له كن. إذن لابد أن تكون كن، لابد أن تقع في زمن معين بعد إرادته، وليست أنها قديمة. هي قديمة النوع نعم، لأن كلامه قديم النوع، أما أفراد الأوامر والأفعال فلابد أن تقع في زمن معين. لابد أنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام، لابد من زمن لم يكن هناك أحد من الخلق، ثم أوجد الله الخلق، خلق الله الخلق. الثاني إثبات ربوبيته للعالمين، وتقرير ما ذكرناه، والعالم كل ما سواه، فثبت أن كل ما سواه مربوب، والمربوب مخلوق بالضرورة، وكل مخلوق حادث بعد أن لم يكن. فإذا ربوبيته تعالى لكل ما سواه تستلزم تقدمه عليه وحدوث المربوب، ولا يتصور أن يكون العالم قديما وهو مربوب أبدا. هذا لا يمكن أن يتصور أبدا أنه قديم أزلي كما يقول الفلاسفة. هو بيرد على مين دول؟ على اللي هم بينتسبوا للإسلام كالفلاسفة كابن سينا مثلا، ويقول أن بنظرية الفيض، وأن العالم فاض من واجب الوجود أزلا. وهذه أصلا نظرية متناقضة باطلة، مع أنها التي أفسدت العقيدة المسيحية وأدت إلى هذا الموجود عندهم من التثليث، ومسألة إثبات الابن والمولود من أبيه قبل كل الدهور، لكنها في الحقيقة متناقضة قطعا. يقول: فإن القديم مستغن بأزليته عن فاعل له، وكل مربوب هو فقير بالذات، فلا شيء من المربوب بغني ولا قديم. الثالث إثبات توحيده، فإنه يقتضي عدم مشاركة شيء من العالم له في خصائص الربوبية، والقدرة من خصائص الربوبية، فالتوحيد ينفي ثبوته لغيره ضرورة. قلنا الربوبية ثابتة لله وحده، لا رب غيره، فلا بد أن يكون أن يكون الفعل من بإرادة وقدرة هي من صفاته سبحانه وتعالى دون منازع، دون مشارك له في ذلك، كما ينفي ثبوت الربوبية والإلهية لغيره. قال فصل في تضمنها، في بيان تضمنها للرد على الرافضة، وذلك من قوله: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وجه تضمنه إبطال قولهم أنه سبحانه قسم الناس إلى 3 أقسام. وجه تضمنها إبطال قولهم، إبطال قول الرافضة، يوجه التضمن أنه سبحانه قسم الناس إلى 3 أقسام: منعم عليهم وهم أهل الصراط المستقيم الذين عرفوا الحق واتبعوه، ومغضوب عليهم وهم الذين عرفوا الحق ورفضوه، وضالون وهم الذين جهلوه فأخطأوا. فكل من كان أعرف للحق وأتبع له كان أولى بالصراط المستقيم. ولا ريب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم هم أولى بهذه الصفة من الروافض، فإنه من المحال أن يكون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جاهل الحق وعرفه الروافض، عرفه الشيعة الذين يقولون بكفر هؤلاء الصحابة، أو رفضوه وتمسك به الروافض. يعني لا ينفع يكونوا دول من الضالين والروافض من المهتدين، أو يكونوا من الصحابة من المغضوب عليهم والروافض من المنعم عليهم. ثم إنا رأينا آثار الفريقين تدل على أهل الحق منهم. فرأينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحوا بلاد الكفر وقلبوها بلاد إسلام، وفتحوا القلوب بالقرآن والعلم والهدى، فآثارهم تدل على أنهم هم أهل الصراط المستقيم. ورأينا الرافضة بالعكس في كل زمان ومكان. الله صدق، فإنه قط ما قام للمسلمين عدو من غيرهم إلا كانوا أعوانهم على الإسلام. الصليبيين، التتار في زماننا، الاستعمار، الغرب في كل الحروب، الأمريكان، اليهود، ها، من أيامي، من ده على مر الزمان كم جروا على الإسلام وأهله من بلية، وكم عاثت سيوف الشرك عباد الأصنام من عسكر هولاكو وذويه من التتار إلا من تحت رؤوسهم. هل عاثت إلا من تحت رؤوسهم لما هم أمروه باستباحة بغداد وقتل الخليفة، فاتنين مليون مسلم تقريبا قتلوا في بوصية التتار؟ وهل عطلت المساجد وحرقت المصاحف وقتل ثروات المسلمين، يعني سادات المسلمين، وعلماؤهم وعبادهم وخليفتهم إلا بسببهم ومن جرائهم؟ ومظاهرتهم للمشركين والنصارى معلومة عند الخاصة والعامة، وآثارهم في الدين معلومة. سبحان الله، فأي الفريقين أحق بالصراط المستقيم؟ أيهم أحق بالغضب والضلال إن كنتم تعلمون؟ ولهذا فسر السلف الصراط المستقيم وأهله بأبي بكر وعمر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا صراط الذين أنعمت عليهم، قالوا أبي بكر وعمر رضي الله عنه، وهو كما فسروه فإنه صراطهم الذي كانوا عليه، وهو عين صراط نبيهم صلى الله عليه وسلم، وهم الذين أنعم الله عليهم وغضب على أعدائهم وحكم لأعدائهم بالضلال. قال أبو العالية رفيع الرياحي والحسن البصري وهما من أجل التابعين: الصراط المستقيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه. وقال أبو العالية أيضا في قوله صراط الذين أنعمت عليهم: هم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر وعمر، وهذا حق، فإن آله وأبا بكر وعمر على طريق واحدة. الصحيح أن آله أهل بيته المؤمنون رضي الله تعالى عنهم، الآل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. البعض يقول الآل يفسرها تفسير يقول لكل من يقول للرسول. الصحيح أن الآل هو الأهل كما هو المعروف لغة، وأن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم من حرمت عليهم الصدقة، ونقول هو قال أنهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وهذا حق، فإن آله وأبا بكر وعمر على طريق واحدة ولا خلاف بينهم، وموالاة بعضهم بعضا وثناؤهم عليهما ومحاربة من حاربا ومسالمة من سالما معلوم عند الأمة خاصها وعامها. يعني علي بن أبي طالب نصحه لأبي بكر وعمر وثناؤه على أبي بكر وعمر، وكذا الحسن والحسين وكل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الشرفاء يثنون على أبي بكر وعمر. وقال زيد بن أسلم: الذين أنعم الله عليهم هم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، ولا ريب أن المنعم عليهم هم أتباعه، والمغضوب عليهم هم الخارجون عن اتباعه، وأتبع الأمة له وأطوعهم أصحابه وأهل بيته، وأتبع الصحابة له السمع والبصر أبو بكر وعمر، كأنهم كانوا إيه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وبصره من شدة الملازمة. وأشد الأمة مخالفة له هم الرافضة، صحيح الله، لا يعرفون شيئا بسنته، فسر القرآن على غير وجهه، يبغضون أصحابه عليه الصلاة والسلام، فخلافهم له معلوم عند جميع فرق الأمة، ولهذا يبغضون السنة وأهلها ويعادونها ويعادون أهلها، فهم أعداء سنته صلى الله عليه وسلم، وأهل بيته وأتباعه من بنيهم، وأتباعه من بنيهم أكمل ميراثا، بل هم ورثته حقا. فقد تبين أن الصراط المستقيم طريق أصحابه وأتباعه، وطريق أهل الغضب والضلال طريق الرافضة، وبهذه الطريق بعينها يرد على الخوارج، فإن معادتهم الصحابة معروفة، من معادتهم لعثمان ثم علي رضي الله عنه ومعاوية وعمر بن العاص إلى أن قتلوا علي رضي الله عنه، فزادوا في الشر والبعد والخسران. قال: فصل. وسر الخلق والأمر والكتب والشرائع والثواب والعقاب انتهى إلى هاتين الكلمتين، وعليهما مدار العبودية والتوحيد، يعني إياك نعبد وإياك نستعين. الخلق ما في معنى إياك نستعين، لأنك لك لا تستعين بالله إلا لأنه الذي يخلق الخلق وأخلق أفعالهم. سر الأمر في إياك نعبد، فأوامر الله هي التي تتحدد بها كيفية عبادته. الكتب والشرائع جاءت بالأمر وهي آمرة بالاستعانة بالله. الثواب والعقاب مبنية على تحقيق إياك نعبد وإياك نستعين، فلن تستعين بالله إلا إذا عبدته، ولن يتحقق كمال العبودية إلا بكمال الاستعانة. قال: حتى قيل: أنزل الله 100 كتاب و4 كتب جمع معانيها في التوراة والإنجيل والقرآن، وجمع معاني هذه الكتب الثلاثة في القرآن، وجمع معاني القرآن في المفصل، وجمع معاني المفصل في الفاتحة، كأنه يجعل الفاتحة من المفصل، يعني أو أنها يعني مجموع فيها ما ذكر في المفصل، ومعاني الفاتحة جمعت في إياك نعبد وإياك نستعين، وهما الكلمتان المقسومتان بين الرب وبين عبده نصفين، فنصفهما له تعالى وهو إياك نعبد، ونصفهما لعبده وهو إياك نستعين. وسيأتي سر هذا ومعناه إن شاء الله في موضعه. قال: والعبادة تجمع أصلين، غاية الحب بغاية الذل والخضوع. والعرب طريق تقول: طريق معبد أي مذلل، والتعبد التذلل والخضوع. فمن أحببته ولم تكن خاضعا له لم تكن عابدا له، ومن خضعت له بلا محبة لم تكن عابدا له، حتى تكون محبا خاضعا. ومنها هنا كان المنكرون محبة العباد لربهم منكرين حقيقة العبودية، والمنكرون لكونه محبوبا لهم بل هو غاية مطلوبهم ووجهه الأعلى نهاية بغيتهم، منكرين لكونه إلها، وإن أقروا بكونه ربا للعالمين وخالقا لهم. مين اللي بينفوا هذين الأمرين؟ الجهمية والمعتزلة، يرون أن غاية العباد الثواب المخلوق لأنهم ينكرون رؤية الله يوم القيامة، فلا يرون أن الرب يرى يوم في الآخرة، فلذلك هم منكرون لكونه محبوبا لهم، بل هو غاية مطلوبهم ووجهه الأعلى نهاية رؤيتهم، فهم ينكرون كونه إله. يقول: وإن أقروا بكونه ربا للعالمين وخالقا لهم فهذا غاية توحيدهم، هو توحيد الربوبية الذي اعترف به مشرك العرب ولم يخرجوا به عن الشرك، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. يقول: ولهذا يحتج عليهم به على توحيد إلهيته، وأنه لا ينبغي أن يعبد غيره، كما أنه لا خالق غيره ولا رب سواه. يعني حقيقة إياك نعبد تتضمن حب العباد وخضوعهم لهم، فمن يعني يثبت الربوبية ولا يثبت إياك نعبد له توحيد الألوهية لم يحقق العبودية لله عز وجل، ولم يقر بأنه لا إله إلا الله. يقول: والاستعانة تجمع أصلين، الثقة بالله والاعتماد عليه، يعني حاجة اعتقادية وحاجة عملية. العبودية إياك نعبد كمال الحب مع كمال الخضوع والذل والانقياد، الطاعة، كل الذل والانقياد والطاعة والخضوع في معنى متقارب. الاستعانة لابد أولا من الثقة واليقين بأنه وحده الذي يملك الأمور كلها، ثم تعتمد بقلبك وتثق به على يعني في جلب المصالح الدين والدنيا والآخرة. فإن العبد قد يثق بالواحد من الناس ولا يعتمد عليه في أموره مع ثقته به لاستغنائه عنه، واثق في فلان وفلان ده لو وكلت له حاجة هينفذها، بس أنا مش محتاج أوكل له حاجة، أنا أموري أنا اللي ماسكها. وقد يعتمد عليه مع عدم ثقته به لحاجته إليه ولعدم من يقوم وقامها، يقول لك أنا مش لاقي غيره واثق فيه، لا ممكن يسرقني بس مش لاقي حد تاني، فهو لا يثق فيه أو لا يثق في قدرته أو في أمانته، فربما يعتمد ولا يثق للحاجة، فيحتاج إلى اعتماده عليه مع أنه غير واثق به. والتوكل معنى يلتئم من أصلين، من الثقة والاعتماد، وهو حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين، هو حقيقة إياك نستعين أكثر يعني. وهذان هو من إياك نعبد، لأن التوكل عبادة والاستعانة عبادة يعني، لكن لأن الاستعانة مقصود بها الاستعانة على عبادة الله على تحقيق إياك نعبد. يقول: هذان الأصلان وهما التوكل والعبادة قد ذكر في القرآن في عدة مواضع قرن بينهما فيها، في المواضع دي هذا أحدها اللي هي إياك نعبد وإياك نستعين. الثاني قول شعيب: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. عليه توكلت يبقى إياك نستعين، وإليه أنيب أرجع أطيع يعني أتوب ألتزم بطاعته إياك نعبد. الثالث قوله تعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. فاعبده إياك نعبد وتوكل عليه إياك نستعين. الرابع قوله تعالى حكاية عن المؤمنين: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا عليك توكلنا إياك نستعين وإليك أنبنا تحقيق إياك نعبد. الخامس قوله تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب، رب المشرق والمغرب، لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، لا إله إلا هو إياك نعبد فاتخذه وكيلا إياك نستعين. السادس قوله تعالى: قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب. فهذه ستة مواضع يجمع فيها بين الأصلين، وهما إياك نعبد وإياك نستعين. وتقديم العبادة على الاستعانة في الفاتحة من باب تقديم الغايات على الوسائل، إذ العبادة غاية العباد التي خلقوا لها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والاستعانة وسيلة لها، ولأن إياك نعبد متعلق بألوهيته واسمه الله، اسمه الله، وإياك نستعين متعلق بربوبيته واسمه الرب، فقدم إياك نعبد على إياك نستعين، كما قدم اسم الله على الرب في أول السورة: بسم الله، الحمد لله رب العالمين. قدم اسم الله على الرب في أول السورة، ولأن إياك نعبد قسم الرب، يعني يقول: قسمت صلاته بيني وبين عبدي نصفين، الذي لله إياك نعبد، والذي للعبد إياك نستعين. يقول: فكان من الشطر الأول الذي هو ثناء على الله تعالى لكونه أولى به، وإياك نستعين قسم العبد، فكان من الشطر الذي له، وهو اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة. هذا أقرب إلى هذا وهذا أقرب إلى هذا، ولأن العبادة المطلقة تتضمن الاستعانة من غير عكس. يعني ممكن بيستعين على معصية الله، مبقاش يستعين على العبادة، لكن العبادة من ضمن العبادات إيه؟ الاستعانة، التوكل. فكل عابد لله عبودية تامة مستعين به ولا ينعكس، لأن صاحب الأغراض والشهوات قد يستعين به على شهواته، وربنا وفقنا في الخبطة دي مثلا. والله في قتل الناس بيقولك بستعينوا بالله عشان جهلهم وضلالهم، ولكن عيلنا ربنا وفقنا في العملية الكبيرة اللي جاي اللي هيموت فيها الناس. لا ما سمعتهمش، شفت أثرهم. والحرامي بيدعي، صحيح. والرقاصة أحيانا، والفنانين، لأن صاحب الأغراض والشهوات قد يستعين به على شهواته. فكانت العبادة أكمل وأتم، ولهذا كانت قسم الرب، ولأن الاستعانة جزء من العبادة من غير عكس، ولأن الاستعانة طلب منه والعبادة طلب له. العبادة طلب لها، تطلب ربنا، تطلب القرب منه، تطلب حبه، أنت تطلبه، تريده هو سبحانه، تريد أن ترضيه، تقترب منه. ولأن العبادة لا تكون إلا من مخلص، والاستعانة تكون من مخلص ومن غير مخلص. ولأن العبادة حقه الذي أوجبه عليك، والاستعانة طلب العون على العبادة، وهو بيان صدقته التي تصدق بها عليك، وأداء حقه أهم من التعرض لصدقته. لماذا بدأت بإياك نعبد قبل إياك نستعين؟ ولأن العبادة شكر نعمته عليك، والله يحب أن يشكر، والإعانة فعله بك وتوفيقه لك. فإذا التزمت عبوديته ودخلت تحت رقها أعانك عليها، فكان التزامها، التزام عبادته، والدخول تحت رقها سبب لنيل الإعانة. وكلما كان العبد أتم عبودية كانت الإعانة من الله له أعظم. والعبودية محفوفة بإعانتين: إعانة قبلها على التزامها وعلى والقيام بها، وإعانة بعدها على عبودية أخرى، أنك تستمر وتوفق للتي بعدها، وهكذا أبدا حتى يقضي العبد نحبه. ولأن إياك نعبد وإياك نستعين وما له مقدم على ما به، ما له اللي هو طلبه، هو طلب، لا طلب، طلب له ومقدم ما به يعني هو يعينك من عندي اللي هو طلب منه، لأن ما له متعلق بمحبته ورضاه، وما به متعلق بمشيئته، وما تعلق بمحبته أكمل مما تعلق بمجرد مشيئته، فإن الكون كله متعلق بمشيئته، الملائكة والشياطين والمؤمنون والكفار والطاعات والمعاصي كل ذلك متعلق بالمشيئة، كل ذلك تم بمشيئته، والمتعلق بمحبته طاعتهم وإيمانهم، فالكفار أهل مشيئته والمؤمنون أهل محبته، ولهذا لا يستقر في النار شيء لله أبدا، شيء لله مخلص يعني، وكل ما فيها فإنه به تعالى وبمشيئته، به بأمره، والإعانتين فضل من الله يقول. فهذه الأسرار يتبين بها حكم تقديم إياك نعبد على إياك نستعين. أما تقديم المعبود والمستعان على الفعلين، والمعتاد في اللغة العربية أن الجملة الفعلية بيبدأ بإيه؟ بالفعل وبعدين فعل وبعدين مفعول، الاثنين بدأ بالإيه؟ بالمفعول، عشان كده ضمير إياك ضمير منفصل منصوب، ضمير منفصل منصوب مفعول به. تقديم المعبود والمستعان إياك نعبد وإياك نستعين على الفعلين ففيه أدبهم مع الله بتقديم اسمه على فعلهم، وفيه الاهتمام وشدة العناية به، وفيه الإيذان بالاختصاص، يعني نعبدك وحدك ونستعينك وحدك، المسمى بالحصر، فهو في قوة لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك، والحاكم في ذلك ذوق العربية والفقه فيها، واستقراء موارد استعمال ذلك مقدمة، وسيبويه نص على الاهتمام ولم ينفي غيره. يعني يقول تقديم المفعول يدل على الاهتمام، يقول الاهتمام والاختصاص والأدب مع الله عز وجل تقديم اسمه على فعله. يقول ولأنه يقبح من القائل أن يعتق 10 أعبد مثلا ثم يقول لأحدهم إياك أعتقت، لأنه ما أعتقوش لوحده، هو أعتق 10، إنما يقول له أعتقتك وإيه وتسعة معك، من سمعه أنكر ذلك عليه. لو قال له إياك أعتقت وهو أعتق كتير ينكر ذلك، يقول له ليش معنى تقول له هو أنت أعتقت لوحده. وقال وغيره أيضا من سمعه أنكر ذلك عليه، وقال وغيره أيضا قد أعتقت، ولولا فهم الاختصاص لما قبح هذا الكلام ولا حسن إنكار. وتأمل قوله تعالى وإياي فارهبون، يعني خف منه خف من غيره، ولا معناها إياي فارهبون يعني اختصاص، خافوني وحدي، وإياي فاتقون، كيف تجده في قوة لا ترهب غيري ولا تتقوا سواي، وكذلك إياك نعبد وإياك نستعين. هو في قوة لا نعبد غيرك ولا نستعين بسواك، وكل ذي ذوق سليم يفهم هذا الاختصاص من علة السياق، ولا عبرة بجدل من قل فهمه وفتح عليه باب الشك والتشكيك، فهؤلاء هم آفة العلوم وبلية الأذهان والفهوم، مع أن في ضمير إياك من الإشارة إلى نفس الذات والحقيقة ما ليس في الضمير المتصل اللي هو إيه؟ نعبدك نستعينك، الضمير المتصل وكف المخاطب. يقول ففي إياك قصدت وإياك أحببت من الدلالة على معنى حقيقتك وذاتك قصدي ما ليس في قولك قصدت.